أهلا بكم أحبائي المشاهدين من كل مكان في العالم، وهمسة جديدة من همسات ربنا. همسة ربنا لينا النهاردة بعنوان مش ممكن. تعالوا نشوف ربنا عايز يقول لنا إيه النهاردة. مش ممكن. مش ممكن، مش ممكن، قاطعة مانعة، قالها الرب يسوع. مش هتنفع، قالها مباشرة وقالها بكل وضوح موجهة. اتكلم الكلام ده في الأناجيل في أكتر من مكان، لكن النهاردة خليني أقرأ لكم من مرقس 8:36، وهو بيحكي في الحتة دي بالتحديد. قال: ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ أو ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه؟ ما ينفعش، مش ممكن. لا هيعرف الإنسان يلاقي لنفسه راحة ولا فرحة، ولا هينفع يلاقي لنفسه هدوء ولا استقرار حتى لو ربح العالم كله. يعني أمنيات الناس بتتراوح من واحد مثلا نفسه يعني يلاقي لنفسه حتة سكن، واحد تاني نفسه يلاقي لنفسه فيلا كبيرة، أو واحد عايز يشتري عزبة بحالها. لكن صدقوني، ولا ده ولا ده ولا ده ينفع يلاقي لنفسه راحة حتى لو كان كل اللي عنده ده يعني حاجة بيتمناها كل الناس وهو امتلكها، حتى لو امتلك ده. ولأن الإنسان ما بيشبعش، ولأن العين لا تشبع من النظر، وزي ما بيقول الكتاب حتى بالنسبة للطعام، طعام الإنسان لفمه، يعني أهو أكل بيخش فم الإنسان، فالطعام للجوف. لكن الإنسان بكل المتع والرفاهية اللي عنده ما بيعرفش يستريح. وأنا حكيت لكم في الهمسات قبل كده، اللي عنده 10 نفسه يبقوا 100، واللي عنده 100 نفسه يبقوا 1000، واللي عنده 1000 نفسه يبقوا 100,000. ويفضل الإنسان يحلم ويتمنى. صحيح ده مش غلط، لكن أحيانا أحلامه بتشط بيه وبتاخده بعيد عن الرب. في مرة واحد أخصبت كورته وكترت غلته، ولقي لنفسه حاجات كتير وكبيرة قوي يفرح بيها. قال: أنا أهدم مخازني القديمة وأبني أخرى جديدة وأجمع إلى مخازني الجديدة، وأقول لنفسي: يا نفسي افرحي، استريحي، افرحي، كلي، اشبعي، تمتعي، لك خيرات كثيرة موضوعة لسنين كثيرة. جاله صوت بيقول له: يا غبي. هتقول الكتاب المقدس بيشتم؟ هقول لك لا، ده مش شتيمة، ده وصف دقيق لحالة إنسان فكر في نفسه، مع نفسه، لنفسه، عشان يريح نفسه وعشان يأمن نفسه. لكن تستعجب إنك هتسمع الكلام ده، حتى الإنسان ده رغم أنه ما يقولش الكتاب أنه لا كان فاسق ولا كان إنسان شرير ولا زاني ولا أي حاجة من الحاجات دي خالص، لكن كل ما عمله هذا الإنسان اللي أخصبت كرته أنه فكر في نفسه وقال لنفسه: أنا النهاردة بدعوك دعوة خاصة جدا أنك تفكر برا نفسك، تشوف نفسك من وجهة نظر ربنا. عارف لو ربحت العالم كله مش هيريح قلبك. ترنيمة النهاردة بتقول كده: مش ممكن يرتاح قلبك وانت بعيد عن ربك. لو ربحت العالم كله صدقني، لو ربحت العالم كله مش هيريح قلبك. شوف واحد زي سليمان فكر في يوم من الأيام انه يعمل لنفسه، مش بنى لنفسه فردوس واحد، فراديس، ومع هذا لم يسترح. كان عنده كل ما يخطر ببال إنسان، كل حاجة بصت عليها عينه جابها لنفسه، وأيضا لم يسترح. وقال كلمة غريبة جدا أحطها قدامك وبين إيديك وقدام عينيك: باطل الأباطيل، الكل باطل، ولا منفعة تحت الشمس، الكل باطل وقبض الريح. أنا قلت لكم الكلام ده قبل كده وهقوله تاني: انقباض الروح أو مسك الهوى في قبض الريح. عارف أنا متأكد جدا، زي ما أنا متأكد أن أنا بتكلم عن الرب إلهي الحبيب والمعبود، مفيش حد ينفع يريح الإنسان غير ربنا، ويريحه مش بس مجرد أنه يديله رزق ويديله فلوس وظروف كويسة وحياة هادية وجميلة وممتعة ومرفهة، لا، لكن ينفع يريحه في أبديته. فماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه؟ قال الكتاب بلسان الرب يسوع: حياة الإنسان توازي إيه؟ واللي ينفع يتحط فداء للإنسان غير يسوع المسيح؟ عارف لو ربح الإنسان العالم كله، هيجي وقت من الأوقات بعد ما يربح العالم كله لمدة ما هو عايش، لكن هيجي يسيبه في الآخر وحيتواجه بالحقيقة المرة بدينونة وضع للناس أن يموتوا مرة ثم بعد ذلك الدينونة. قبل ما نسمع الترنيمة وحنسمعها كلها على بعض، ترنيمة بتقول مش ممكن بعنوان همسة النهاردة، وأصلي أن ربنا يبعت صوته وهمسته من خلال البرنامج البسيط المتواضع جدا، وهو بيحكي عن أنه ما ينفعش، أصل ده من قوانين الله. ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ وماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه؟ مش ممكن يرتاح قلبك وانت بعيد عن ربك. يمكن ربنا بعت صوتي ليك النهاردة عشان يوصل لك همسة قلبه ومشاعر وعواطف محبته ليك، وبيقول لك مش هينفع انه يرتاح قلبك وانت بعيد عن ربك. لو ربحت العالم كله مش هيريح قلبك، كل العالم باطل، كله قبض الريح. يلي عايز يرتاح قلبك تعالى للمسيح. في عدد الترنيمة دي صريح زيادة عن اللزوم، وانا عارف انه بالذات الصراحة في موضوع الموت يمكن بيكون قاسي شوية، لكن معلش اقبلوا بمحبة مهما تعمر في الدنيا آجلا أم عاجلا، 30 ولا 300، ولو إن ده ما بيحصلش. لو كان زي ما بيقول الكتاب أيام الإنسان 70 ومع القوة 80، خلوها 90 ولا 100، خلوها حتى إن كان 100. مهما تعمر في الدنيا بكرة لابد تموت. ربنا يديك طولة العمر ويديك الصحة ويباركك، لكن في آخرتها حاجة اسمها الموت، وضع للناس أن يموتوا. بص، دي حقيقة لازم نواجهها، دي مش فكرة، دي مش حاجة كده خطرت على بال فيلسوف، لا، دي حقيقة. بكرة لابد تموت، اوعى الفرصة تضيع منك، اوعى الفرصة تفوت. اسمع صوت إلهك، تعالى للمسيح قول له: ارحمني أنا الخاطي في لحظة استريح. يلا نسمع الترنيمة. ترنيمة عملناها بموسيقى حلوة، مش نكد، لا، عملناها بموسيقى جميلة وعزف حلو قوي. ربنا يبارك الشخص اللي عزف الكلام ده ووزعه. تعال اسمعها، مش عشان تسمع ترنيمة حزينة ولا كئيبة، لكن ترنيمة فيها صوت ربنا ليك بيقولك مش ممكن، مش ممكن يرتاح قلبك وانت بعيد عن ربك. يلا نسمع الترنيمة دي سوا مع بعض. وانت بعيد عن ربك، لو ربحت العالم كله مش هيريح قلبك. كل العالم باطل، كله قبض الريح. كل العالم باطل، كله قبض الريح. عايز يرتاح قلبك تعالى للمسيح. مهما تعمر في الدنيا بكرة لابد تموت. اوعى الفرصة تضيع منك، اوعى الفرصة تفوت. اسمع صوت إلهك تعالى للمسيح. اسمع صوت إلهك تعالى للمسيح. كل ارحمني أنا الخاطئ في لحظة تستريح. وانت يلي كتورة بعيدة بعد ما كنت أمير، ترجع تشتيه الخروف اللي بتاكله الخنازير. كل العالم باطل، كله أنين ودموع. كل العالم باطل، كله أنين ودموع. مش ممكن يشبع قلبك غير الرب يسوع. وانت مسافر على الأبدية لابد تكون وياك. تذكرة السفر مختومة بدم يسوع مولاك. خدها منه الآن لا يفوت الأوان. خدها منه الآن لا يفوت الأوان. ترجع تندم وتضيع منك فرصة الغفران. ترجع تندم وتضيع منك فرصة الغفران. يا رب يا اللي انت النهاردة بتوصل لي محبة قلبك ومشاعرك، يا رب يا اللي انت النهاردة على حساب عملك وعلى حساب صليبك عايز تريح الإنسان، ولسه الإنسان عايز يتعب نفسه. يا رب أنا لفيت كتير وتعبت، وشفت إنه كل حاجة في العالم بتاخد مني مش بتديني. يا رب أنا قلبي مش هيرتاح غير وأنا معاك. فهمني ده، عرفني ده، علمني ده، إن مفيش راحة لقلبي غير عندك. اقبلني بكل ما فيا من غلط ومن خطية، وطهرني عشان أعيش ليك. كفاياني، كفاياني اللي اديته للعالم وهو ما يستحقهوش، وكفاياني يا رب وقت ما اديتكش ولا حاجة وانت تستحق مني كلي وكل حاجة. اقبل توبتي يا رب النهاردة، وأنا برجع لك بغض النظر عن كل اللي عندي وكل اللي في إيدي. بكل اللي عندي وكل اللي في إيدي ده ما أنت اللي اديتهولي، أنا ما عملتش حاجة، ده ليك أنا واللي عندي واللي ليا واللي حطه في ذهني واللي بفكر فيه وطموحي وأمنياتي وبيتي وحياتي وولادي، كله كل ده ليك. اقبل ده واقبلني، ريحني، سامحني، باركني، ليك المجد. ربنا يباركنا جدا عشان نعيش ليه حاسبينها مظبوط وعارفين كويس قوي انه ما ينفعش نعيش غير للرب. عايز اشكركم على ايميلاتكم الجميلة اللي بتبعتوها وبتشجعنا. نفسي قوي اقول لكم لو حد فيكم مشغول بحاجة يكتبها لنا، تعليق، نقد بناء، ترنيم عايزينها، احنا نحب قوي نسمعكم. اكتبوا لنا باي طريقة، كلمونا في التليفون، كلمونا على الرقم ده او بعتوا لنا SMS. الشباب الشاطرين اللي بيعرفوا يبعتوا الكلام ده وبيتسابقوا في يبعتوا الرسائل ازاي اسرع، اكتبوا لنا، نحب قوي نسمعكم ونسمع منكم. لو ما بتعرفش تكتب لا ايميلات ولا عندك موبايل حتى، اكتب لنا في حته ورقه على برنامج همسات سات سفن المقطم، ابعتوا لنا واحنا على قد ما ربنا يدينا هنكون بنرد. أشوفكم في همسة جديدة من همسات. الآن لا يفوت الأوان، قد آمنوا الآن لا يفوت الأوان، ترجع تندم وتضيع منا فرصة الغفران، ترجع تندم وتضيع منا فرصة الغفران.